أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر رأيتهم بسم الله الرحمن الرحيم لا را تلك آيات الكتاب القرآن وإن كنت من والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا الشمس والقمر رأيتهم ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ويتم نعمته عليك إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا Oh, إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وَتَقُولُ يَا مَوْلَى وأخاف أن يأكله الذئب Mm-hmm. وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجيءوا على قميصه بدم كذب صبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون شراه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته الكريمة وقال الذي اشتراه من مصر للمرأة أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا Thank you. صدق الله العظيم. Oh, my God. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وقالت جئت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وقالت ائت لك قال معاذ الله أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه واسرق الباب وقد بدت قميصه من جفر وألف يا سيدك لك الباب واستبق الباب وقدت قميصه وألف يا سيدنا لك الباب قالت ما يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. من هو يوسف؟ نبي من انبياء الله بعد بينه وبين والده طيله اكثر من 33 عاما. زج به في غيابات الجند فتلقته الملائكة، آنسه جبريل عليه السلام في وحدته ابتيع كي يكون عبدا، فصيره الله ملكا متوجا، بل وجاء اليه ابويه واخوته فخروا سجدا. استمعنا واياكم ايها السادة الكرام لهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة مما تيسر من اي سورة يوسف، فضيلة القارئ العلم الاذاعي الشيخ محمد بسيوني عوض، قارئ اتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والاسلامي. في هذا المقام القرآني الكبير تكريما للوالد الحبيب الذي يوري الثرى في ليلة الجمعة، خير الليالي التي يصلى فيها على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من مات يوم الجمعة او اخبر فيه فقد عوفي من فتنة القبر. تكريما للحاج محمد عبد العظيم صاحب مخازن الفراشة الكبرى منشأة رضوان مركز منشأة القناطر الخيرية محافظة الجيزة منبع الادب والواجب والاخلاق العالية، وشارك ابنائه الاكرمين اصحاب الادب والواجب حج احمد عبد العظيم واشقائه الاعلام الكرام الذين يتقدمون بوافر من الشكر والتقدير لكل من توافد لهذا المقام. السادة اصحاب مخازن الفراشات الكبرى في جمهورية مصر العربية، اشكر منهم ايضا الاحباب الاكرمين حج حسين ثعلب وكذلك حج محمد الدليزي ابناء الليثي الكرام، شاكرا ايضا الى ابناء نهيا الاكرمين بس محمد عاطف واشقائه وابناء العمومة الكرام، كذلك الحج مجدي الشبيري وابناء عمومته، شاكرا ايضا للرابطة الكبرى لمخازن الفراشة على مستوى جمهورية مصر العربية واصحاب محطات الديزلات والإنارة الكبرى اخي الحبيب الحج صبحي السولبي وكذلك المهندس انور الاذاعة المصرية وابناء عمومته، شاكرا ايضا الى عمد ومشايخ البلاد الى الهندسة الاذاعية المتميزة الاخ الحبيب المهندس حماد المنسي، شاكرا المهندس محمد طارق للقنوات الفضائية المصرية اما المتر محمود سيد الاهل كومنور متغبر محافظة الدقهلية، شاكرا اليه حسن ضيافته الاخ الحبيب الفاضل الشيخ محمد عادل جزر، اشكر اليه واجبه واخلاقه واستقباله. ايها السادة الكرام، عملا بقول سيد الاناب سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم السلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.